إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعالى بكره الأول بعد أن بلغ من الكبر عتيا، رزقه الله إسماعيل وهو أبو العرب، إسحاق أبو بني إسرائيل، فالعرب وبنو إسرائيل أبناء عم. رزقه الله إسماعيل وهو بكر، لما بلغ معه السعي يعني كبر وصار يسعى مع أبيه، ليس بالطفل الذي لا يؤبه له ولا بالكبير الذي انفصل. وأشد ما تتعلق النفس بالولد متى؟ إذا كان بين الطفولة وبين الكبر تتعلق به النفس، لأنه صغير يسعى مع أبيه ويمشي مع أبيه وأبوه يحبه ويأتي به في المجالس وغير ذلك. لما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. أراه الله في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ولده الذي ليس له ولد سواه وقد اتاه على كبر. استشعر هذا الأمر، إنسان بلغ الكبر وآتاه الله ولدا ليس له ولد سواه، ماذا تكون محبة هذا الولد؟ إيش؟ عظيمة شديدة، لا سيما وأنه بلغ ما السعي. فأراه الله تعالى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي. عرض الأمر على إسماعيل قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما تفعل. فكان جواب هذا الابن جواب الرشيد العاقل المؤمن، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. سبحان الله، يعني اذبحني. لا، افعل ما تؤمر يعني اذبحني. وعرض إبراهيم هذا الأمر على ابنه ليس استشارة له، ليس يستشيره، ولا يمكن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يستشير ابنه في أمر أمره الله به أبدا، ولكن ليختبر الابن ماذا موقفه. فكان موقفه أسد المواقف، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، قال: ستجدني من الصابرين. ومع ذلك لم يعتمد على قوته، إسماعيل لم يعتمد على قوته، ماذا قال؟ ستجدني إن شاء الله، إن شاء الله من الصابرين، لم يقل ستجدني من الصابرين، لأنه يؤمن بأن المشيئة، بأن الأمر بإيش؟ بمشيئة الله عز وجل. فستجدني إن شاء الله من الصابرين، تم الأمر الآن. قال الله عز وجل: فلما أسلما، الفاعل اثنان، من هما؟ إبراهيم وإسماعيل، وتله للجبين، تله إبراهيم بقوة للجبين حتى وقع الأرض، وقع جبينه على الأرض. وإنما فعل ذلك لئلا يشاهد وجهه حين ذبحه، ولئلا يشاهد الابن السكين وأبوه يهوي بها إلى رقبته. تله للجبين، حينئذ جاء الفرج من رب عز وجل. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، جاء الفرج من الله. وقد قال نبينا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله، قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لما صدق في عبادة الله قال الله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم. الواو هذه ليست زائدة كما قالها بعض المعربين، بل الواو عاطفة على شيء مقدر، أي فلما أسلما تبين صدقهما وتمام انقيادهما لله. ونادينا، من ناداه؟ الله عز وجل: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. بلوى عظيمة. هذا الأمر أمر بقتل نفس، بقتل نفس، وأيضا نفس ليست بعيدة من الأقارب. الابن بضعة من أبيه، فهو من أقرب الأقربين إليه، فاجتمع في ذلك قتل نفس وقطيعة رحم. أنت معي ولا راجع؟ قتل نفس وقطيعة رحم. هذه القطيعة وهذا القتل لما كان بأمر الله صار إيش؟ صار عبادة قربة، صار عبادة قربة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبين بذلك أنه محب لله عز وجل، وأن أمر الله تعالى عنده فوق كل أمر، فوق هوى النفس، ولذلك جوزي. لماذا؟ أن جعله الله خليلا. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان نبينا محمد رسول الله خليلا أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.